الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، نواصل الرحلة، رحلة البيان، رحلة الجواب عن كل الأسئلة التي تطرح بشأن القرآن الكريم، أسئلة في القرآن. سؤال هذه الحلقة، بعض الشباب وبعض الناس يتساءل، ومن حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. يقول: وردت آيات في القرآن الكريم تفيد أنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت آياته، في مقابل أنه ورد في القرآن آيات تفيد أنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني هنا الآية الأولى تفيد أن القرآن الكريم كله محكم، وهذه الآية تفيد أن القرآن الكريم كله متشابه. إزاي؟ قولوا هون عليك. بعد الناس عن اللسان العربي المبين هو الذي أوقعهم في هذا الاشتباه، وفي هذا اللبس، وفي هذا الغموض. هذا راجع إلى ضعف الناس في قواعد اللغة العربية وفي الحس اللغوي المرهف. تعال معي أولا، فعلا القرآن، وأزيدك أيضا، فيه آيات تثبت أن القرآن الكريم كله محكم، مثل ما جاء في بداية سورة هود: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب كله محكم. ثم إذا ما جئنا إلى سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الكتاب كله متشابه، وهنالك آيات تفيد أن القرآن الكريم الكتاب بعضه محكم وبعضه متشابه. وذلك قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى فيه محكم وفيه متشابه. تعال إلى البيان وإلى التفصيل العلمي. المحكم والمتشابه في الأصل اللغوي، المحكم هو ما استبان معناه بوضوح وإحكام، وتوفرت له كل أساليب الفصاحة والبلاغة والبيان، فهذا محكم. المتشابه في أصل اللغة ما تعدد معناه، ما احتمل أكثر من معنى، ما كان يدور حول المعنى العام، أو ما خفي معناه لأنه لم يأتي وقته، مثل ماذا؟ الله عز وجل ادخر في القرآن من الدلالات العلمية، من الحقائق العلمية، ما لم يكن للعرب وقتها، ما لم يكن للعرب وقتها إيه؟ علم به، فجاء بها القرآن. فهذه الآيات بالنسبة للعرب تعتبر من المتشابه، غير واضحة، ويجتهدون في التفسير على قدر حالهم، أو في التأويل على قدر حالهم، حتى جاءت العلوم الحديثة وأعطتنا بيانات وتفصيلات عن هذه الأمور. وكل الآيات التي تناولت الحقائق العلمية وجمعتها لأي العلمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، يعني قرابة 1200 آية، 1200 آية تناولت الحقائق العلمية، فدي تعتبر من المتشابه بالنسبة للعرب الأولين. المحكم والمتشابه في شأن العقيدة والشريعة ونحو ذلك، المحكم ما كان حاسما واضحا في دلالته. المتشابه الآيات التي وردت في شأن الله مثل آيات تثبت لله أن له يد له وجه إلى آخره، وهذه نسلم بها. لماذا؟ لأننا لا نحيط بعلم الله، لأننا نؤمن بأن علمنا قاصر ومحدود، ومن هنا نسلم بأن الله عز وجل ونثبت ما أثبته لنفسه دون تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن مسألة المحكم والمتشابه، القرآن كله محكم من حيث الفصاحة والبلاغة والبيان، كله محكم. القرآن فيه متشابه، فيه آيات لها معاني ودلالات لم يأتي وقتها بعد، لأن القرآن لم ينزل لنا في هذا العصر، مثلا في عصر نزول القرآن فقط أو العصر الذي نحن فيه فقط، لا، ده لكل الأزمان. ثم ماذا؟ هنالك آيات إنما تتعلق بشأن الذات العلية، وأثبتت أن لله وجه ولله يد ونحو ذلك، وهذه نسلم بها كما جاءت ونثبت ما أثبته الله لنفسه دون تشبيه ولا تمثيل. هذا هو شأن المحكم وشأن المتشابه أيها الأحباب. إذن القرآن كله محكم كما جاء في القرآن كتاب أحكمت آياته، نعم، من حيث الفصاحة والبيان والبلاغة واللغة، نعم. طيب، القرآن كله متشابه كتابا متشابها، يعني متشابه في الحسن، متشابه في الجمال. فالتشابه هنا لغوي من حيث تشابه الآيات في الحسن والجمال والإبداع ونحو ذلك. ما وردت فيه الآية بشأن أن هناك آيات محكمات وأخر متشابهات، فهذا يخص شأن العقيدة، أن هنالك آيات محكمات واضحة بينة حاسمة، لكن ما كان بالذات العلية، ما كان لله عز وجل من إثبات بعض الأمور لله عز وجل مثل أن لله يد أو لله وجه، فهذه نقول الله أعلم بها، نؤمن بها ونثبتها كما أثبتها الله لنفسه، ثم نفوض الأمر بعد ذلك لله، لأن علم الله محيط وعلمنا قاصر. هذا هو بيان المحكم وبيان المتشابه في القرآن الكريم، ولعلنا نعود إلى مزيد من التوسعة في هذا الباب إن شاء الله، فالحديث موصول في هذا البيان. شكرا لكم، وأنبه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تجعل الشيطان أو الفكر الضال يستبد بك، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.